مجيب الدعوات منزل الآيات من فوق سبع سماوات عظيم البركات مخرج النور من الظلمات ومخرج من في الظلمات إلى النور مبدل السيئات حسنات وجاعل الحسنات درجات اللهم لك الحمد غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذا الطول لا إله إلا أنت إليك المصير اللهم لك الحمد في الليل إذا يغشى ولك الحمد في النهار إذا تجلى ولك الحمد في الآخرة والأولى ولك الحمد عددا كل نجم وملك في السماء ولك الحمد عدد الثرى والحصى والنوى ولك الحمد عدد ما في جو السماء ولك الحمد عدد ما في جوف الأرض ولك الحمد عدد أوزان مياه البحار ولك الحمد عدد أوراق الأشجار ولك الحمد عدد ما على وجه الأرض ولك الحمد عدد ما أحصى كتابه ولك الحمد عدد ما أحاط به علمه ولك الحمد عدد الإنس والجن والهوام والطير والبهائم والسباع حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضى وكما ينبغي لكرم وجهك وعز جلالك ثم تقول عشرا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو اللطيف الخبير وعشرا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت ويميت ويحيي وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وعشرا أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، وأتوب إليه. وعشرا، يا الله يا الله. وعشرا، يا رحمن يا رحمن. وعشرا، يا رحيم يا رحيم. وعشرا، يا بديع السماوات والأرض. وعشرا، يا ذا الجلال والإكرام. وعشرا، يا حنان يا منان. وعشرا، يا حي يا قيوم. وعشرا، يا حي لا إله إلا أنت. وعشرا، يا الله يا لا إله إلا أنت. وعشرا، بسم الله الرحمن الرحيم. وعشرا، اللهم صل على محمد وآل محمد. وعشرا، اللهم افعل بي ما أنت أهله. وعشرا، آمين آمين. وعشرا، قل هو الله أحد، ثم تقول اللهم اصنع بي ما أنت أهله ولا تصنع بي ما أنا أهله، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة وأنا أهل الذنوب والخطايا، فارحمني يا مولاي وأنت أرحم الراحمين. وأيضا تقول عشرا، لا حول ولا قوة إلا بالله، توكلت على الحي الذي لا يموت، والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا.